طب دول القريش ردهم بغيظهم هم واحلفهم، هات بقى التانيين اللي هم جايين بنو قريظة، وانزل الذين ظاهروهم عاونوهم من اهل الكتاب هم بنو قريظة من صياصيهم اي قلاعهم وحصونهم وقذف في قلوبهم الرعب. الرعب جند من جنود الله، ولذلك يقول لك عدد كبير وده مش عارف، يقول لك ده يكفي ان ربنا يقذف في قلب العدو الرعب. ساعة ما يقذف في قلب العدو والرعب يحتمون كل صيحة عليه، خلاص تنتهي المسألة. مش بيحدثوني انهم انهم جابوا الاسواق وبيعملوا كده، قال لك ده بيشيلوا اسنانهم هياكلوني. اهي ربنا نطرهم بالرعب. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون اللي هم المقاتلين اتقتلوا، وتأسرون فريقا اللي هم الزرار والنساء والاموال ومش عارف ايه، وده اللي حصل صحيح. واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطئوها، لسه هيديكوا حاجات كتير، وكان الله على كل شيء قديرا. انتهت مسألة الأحزاب وبني قريظة في التعبير القرآني. بقي علينا أننا نستعرض القصة بفلسفة أحداثها. القصة فيها بطولات متعددة، البطولات المتعددة كل واحد له دور. حيي بن أخطب ده بتاع قريظة، وسلام بن أبي الفقيق هم الذين ذهبوا إلى قريش في أماكنهم وقالوا قد جئناكم لنتعاون معكم على إبطال دعوة محمد، فأنتوا الدنيا وإحنا ننزل لكم من فوق، أنتوا تبقوا من أسفل وإحنا ننزل من فوق ونحوط عليه ونعمل في العملية دي. فقريش فيها بعض التعقل، فقالت لحيي بن أخطب وابن أبي الحقيق، قالوا نريد، أنتم أهل الكتاب وأعلم بأمر الأديان، فديننا الذي نحن عليه خير من دين محمد. قال أنتم أصحاب الحق. قريش لما سمعوا منهم هذا الكلام، لولا وجود الاهواء التي تلون الراي، ما هو افه الاراء ايه؟ الهوى، كان يجب انهم يناقشوا هذه القضيه. طب دولي قبل ما يجي سيدنا رسول الله بالبعثه كانوا بيقولوا يطل علينا زمن نبي نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم، لأن دول أهل كتاب ودول وثنيين. بقى ما جوش في سبيل، وقالوا طب إزاي غيروا رأيهم؟ وقالوا إحنا أهدى، ولذلك يفضحهم الله جميعا فيقول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فبدلت كنت تفتحوا عليهم، فأدي أول مسألة تغيب فيها العقول والرأس يسفد بالهوى، لأنهم صدقوا أن حد يحط يده بيده عشان يقبوا على دعوة محمد، وإلا لو كنت المسائل بتضغط كانوا قلوا أنتوا كذابين، فبدلت كنت بتقولوا لنا كذا وتقولوا لنا كذا وتقولوا لنا كذا وتقولوا لنا كذا. إنما الهوى إيه عمل إيه في القضاء على محمد خلهم يستمعوا. فجمعوا كل أحلافهم من بني فزارة وبني مرة وغطفان وبنو أسد وبنو الأشجعيين، كل دول واجتمعهم، ودوكهم جابوا من فوق بقى الله، واجتمعوا. حينما اجتمعوا الحق سبحانه وتعالى يعطي لكل واحد دورا. أول دور في المعركة كان لرجل ليس من العرب وهو سلمان الفارسي. سلمان الفارسي اللي قضى حياته في في تجوال للبحث عن حقيقة الدين. يروح ويقعد في البيعة دي وفي الكنيسة دي ويقعد يقابل الراهب ده ويقعد محل لحد ما راح فين؟ في المدينة وصادف بعث رسول الله وآمن به. يقول سلمان أول بطل بقى من أبطال الله. ليه؟ قال له يا رسول الله كنا إذا حزبنا أمر الجهاد مع ذائنا يعني في فارس خندقنا يعني عملنا خندق بيننا وبين اللي إيه؟ فأشار من الخندق فالنبي قعد وداهم بين المهاجرين والأنصار. فلازم لأن الفكرة فكرة سلمان المهاجرين عايزين يخبطوا صفهم والأنصار يخبطوا إيه صفهم. فالنبي إيه قال لا سلمان منا آل البيت. شوف النشان الذكاء. يبقى إذا نحن نعرف أن الحق سبحانه وتعالى يعد لنصرة الحق من جهة الباطل. أخي فارس أخي شوف من أمتى ومين اللي جاب فكرة الخندقة في فارس وخلاها تطرق على بال سلمان وبعد ذلك يجي يطبقها هنا. احنا لا شفنا اللي عملوا خندق في فارس. الراجل قال كده اهي دي برضه جنود احنا ما شفناهاش. علشان نعرف ان الحق سبحانه وتعالى حينما يقول واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه يبقى قلبه فيه كذا انما ربنا ايه يحوله لصالح الايمان. احنا اتكلم يا سيدي عند مين؟ عند فرعون حينما كان يذبح الابناء ويستحي النساء. طب انت عمال بتدور على المولودين وتقتلهم جالك وليد في صندوق ولقيته في اليد ما تعرفش ان اهله عم بيبعدوه عن الخطر تقوم انت تاخده وتربيه حتى تقول فيما بعد الم نربك فينا وليدا فأيجيلك لحدك وبرضه تربيه القرة عين ليه ولاك ومحلقه. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يدي العناية من جانب من يظن بالعناية. ولذلك يقول لك اذا لم تصادف في بنيك عناية فقد كذب الراجي وخاب المؤمل. فموسى الذي رباه جبريل كافر موسى السامري وموسى الذي رباه فرعون مرسله. ادي اول بطل سيدنا سلمان. طيب وثاني بطل الثاني بقى اللي نشوفه كده اللي عمل كده قال لك بص بقى كده تقوم تلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه شخص اسمه ابن مسعود الأشجعي نعيم ابن مسعود الأشجعي. قال له يا رسول الله لقد مال قلبي إلى الإسلام ولا أحد يعلم ذلك من قلبي. فقال له الرسول وما تغني أنت هتعمل إيه أنت واحد ولكن خذل عنا. وهم عارفين انت وياهم بقى خذل عنا. خذل عنا يعني ايه؟ يعني خليهم كده اقول لهم ده اقوياء مش عارف ايه اعمل اي حاجه ابعدهم عنا. انظروا بقى الى انسان كان كاف واسلم في اليوم دي ويروح للنبي عليه الصلاه والسلام ويقول له فيهدي الله رسوله الى ان يقول له خذل عنا. خذل عنا يعمل ايه؟ طب فكر كده يعمل ايه نعيم بن مسعود. قال بقى المساله ان فيه ناس جايين من اسفل وهم قريش واتباعهم وجايين من اعلى من فوق اللي هم كانوا قريش واتباعهم. انا عايز ايه؟ ادخل بالبسيسه بينهم. فذهب وقال لأبي سفيان يا أبا سفيان أنا صديقكم وأنتم تعلمون مفارقتي لدين محمد ولكني سمعت همسا أن بني قريظة تداركوا أمرهم مع محمد وقالوا إن قريشا وأحلافهم ليسوا هنا، فإن صادفوا نصرا ينتصروا من هجم يفروا إلى بلادهم، ثم يتركون بني قريظة لمحمد. ولذلك قالوا إحنا مش هنتقاتل وياكم، وعايزين نرجع للصفا مع محمد، فإن كنتم عايزين نفضل وياكم أعطونا 10 من كبرائكم رهن عندنا عشان يبقوا عندنا، إن انهدمتم يبقوا دول عندنا. أبو سفيان سمع هذا الإيه؟ الكلام، وراح لمين؟ جماعة التانيين، قال لهم بقى أنتم المقيمين هنا ودول حييجوا ليسوا بموطنهم ولا مقرهم، وحيسيبوا المسألة بأي شكل ويروحوا، وبعدين محمد يفضلكم، فإن كنتوا بقى عايزين تفضلوا معهم على العهد وتحاربوا محمد اطلبوا منهم رهائن. ما هو ده فكرة هنا؟ فلما ذهب أبو سفيان يتكلم مع بني قريظة فقال لهم هلك القراع والخف، يعني الخيل والإبل، ولسنا بدار مقام لنا، فهيا بنا نناجد محمدا، لأن احنا خلاص ما عادش عندنا صبر. قعدوا كذا ونيفة 20 يوم، قالوا له والله ده اليوم يوم السبت واحنا ما نفسدش ديننا علشان، وعلى كل حال احنا مش هنشترك معاكم الا ما تدونا 10 من كبرائكم ويانا علشان كذا وكذا. الكلام اللي قال الله الكلام صادق، يبقى نعيم ابن مسعود من جنود هذه المعركة ولا مش من جنود هذه المعركة؟ ابو سفيان سمع الكلام ولقى انهم قالوا بدونا 10 من اسرتكم وعلشان يبقوا رهائن عندنا يبقى الكلام صح. فماذا قال؟ جمع القوم وقال الأرض ليست أرض مقام لنا، وقد هلك الخف والحافر، فهيا بنا نبني. قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن مسعود الأشجعي وأخبر رسول الله لقى الجو ساكت كده، فقال ألا رجل منكم يذهب فيحدثنا ما يحدث الآن عنه وهو رفيقي في الجنة؟ شوف بقى لما الرسول يقول ما فيش واحد منكم يروح في وسط الجنة يندس فيهم ويشوف ايه المسألة ايه اللي جرى فيها ويبقى رفيقي في الجنة، من الذي لا يرضى ان يكون رفيقا منكم؟ فلم يقم احد، دل على ان الهول كان صعب قوي. فيه واحد اسمه حزين، الرسول استدعاه كلفه تكليف بقى ما حدش قام. قال حزيفة ولكن رسول الله قال لي لا تحدث امرا حتى ترجع لي، فلما ذهبت وتسللت ليلا وجلست، ابو سفيان جايب النبأ من بني قريظة بقى ويريد ان يرحل، فقال ليتعرف كل واحد منكم على جليسه، شوف برضه يكون حد ايه. فشوف بقى حذيفة اللباقة بقى يعمل ايه. قال فاسرعت وقلت لمن على يميني من انت؟ قال معاوية بن أبي سفيان. وقلت من أنا؟ قال عمرو بن العاص. هم ما سألوش هو اللي يعيشهم وإيه وسألوا. فسمع أبو سفيان بيقول لهم هلك الخف والحافر وليست الأرض دار مقام، فهيا بنا وأنا أولكم. وركب راحلته وهي معقولة، مش بس العقال بتاعها وركب من التسرع بتاعه، ركب الايه ركب الراحلة وهي معقولة، فتقوم كده محل العيال بقى وهو ايه وهو ماشي. وذهبوا ايه اللي حصل؟ حق سبحانه وتعالى جاب الجنود اللي لم نروها بقى. الليلة كانت برد قوي والريح شديد قوي، فاول حاجة عملتها جنود الله عملت ايه؟ راحت جاية على العمود بتاع الفطاطيط بتاعتهم القيام وراحت حملها، وعلى الحبال اللي شد راحت قطعها، وعلى الاوتاد اللي مثبتة راحت قطعها، وعلى القدور راحت كفياها، والسفل والدنيا والايه والمسألة بقى. ادي جنود ربنا. ولذلك قال وكان الله قويا ايه؟ وكان الله قويا عزيزا. الحق سبحانه وتعالى حين رد الكفار بغيظهم اراد ان يتحول الامر الى من؟ دول الكفار راحوا بقى هنا يروح لبني قريظة. فلما رجع رسول الله من الاحزاب لقيه جبريل فقال اوضعت لأمتك يا محمد ولم تضع الملائكة لأمتها للحرب؟ اذهب فانتصر لنفسك من بني قريظة. فقال رسول الله للقوم من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في ايه؟ الا في بني قريظة. فالصحابة أعدوا نفسهم لحد ما يروحوا لبني قريظة. جاء الوقت يقرب من المغرب فقال قوم إن الشمس تغيب فلنصلي العصر، وقال قوم لا لقد قال رسول الله لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلفوا ناس صلوا وناس إيه ما صلوش. فلما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكوا له الأمر أقر الفريقين. هكذا قال التاريخ، يعني صوب هذا وصوب هذا. القوم الذين صلوا قالوا أن رسول الله أراد أن يستعجلنا إنما ما يفوتش الوقت، لكن القوم الثاني قال ده قال في بني قريظة. احنا بعدين لما جينا نعرض المسألة وجدنا ان هذه اعطتنا فكرة عن الاجتهاد في الاسلام. الاجتهاد في الاسلام كل حدث له زمان وله ايه مكان. العصر زمانه امتى؟ حيث يصير ظل كل شيء اسلام، وينتهي امتى؟ بالمغرب. ليس معنى هذا انك انت تأجل العصر لحد اخر الوقت. ان عشت وصلت العصر في اخر الوقت خلاص ما فيش حاجة، انما من يضمن لك ان تعيش؟ اذا تأسم في اخر لحظة من لحظات حياتك زي اللي موسع عليه ولا يحج، يقول هو ما يأسمش دلوقتي انما يأتم في اخر لحظة، ان فضل وعاش لحد ما يحجيك ورد، انما من يضمن انه هو ايه؟ ولذلك كان رسول الله يقول خير عن الصلاة لوقتها. ما تضمنش، يمكن تجري الانسان موبة الموت وهو ايه؟ ويموت، وبعد ذلك يموت وقد مر عليه وقت يسع الصلاة ايه؟ يبقى اخر. اذا فليس معنى امتداد الوقت إباحة أن تؤخر، ولكن إن عشت إلى قبل أن ينتهي الوقت وصليت يبقى خلاص نسيت، إنما إن مت قبل يبقى تأثم. كلام هذا كل حدث قلنا أنه يحتاج لإيه؟ لزمان ومكان. فمن نظر إلى الشمس فإذا بها توشك أن تغيب نظر إلى الزمان، ومن نظر إلى بني قريظة والصلاة فيها نظر إلى المكان. إذن فكل اجتهاد أخذ جانبا من جوانب الحدث، ولهذا أقر رسول الله هذا وأقر إيه؟ وأقر هذا. المسألة بتاعت الأحزاب فيها بطولة تانية، وهي بطولة علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب كان في المعركة ولابس الدرع المعد نفسه للحرب كويس. وبعد ذلك الخندق كان فيه نقطة فيها ضعف شوية، فاجترأ المشركون قذفوها كده بخيولهم، فلما قذفوها بخيولهم وقعت الناحية الثانية، فجالت بهم الخيل في السبخة بين الخندق وجبل سلع، فوقف واحد اسمه عمرو بن ود العامري، أشجع واحد في العرب، كانوا يعدونه في المعارك بألف. لما عدوه بألف وقف ودار، من يبارز؟ فقال علي: أفاعله يا رسول الله؟ قال: إنه عمرو، اجلس. فرد الرجل: أين جنتكم التي وعدتم بها من قتل فيه هذا السبيل؟ أجيبوني. الله، المسألة. علي قال له: يا رسول الله أفاعله. قال: أفاعله. يلا رسول الله كانت له درع، الدرع دي اسمها ذات الفضول، يعني درع سابغة على أصلها بقى. فألبس رسول الله علي بن أبي طالب درع الفضول، وأعطاه سيفه ذا الفقار، وأعطاه عمامته السحاب. عمامة رسول الله السحاب دي كانت 9 أكوار، يعني ايه؟ وذهب. فلما لقيه عمرو درقه فشقها، فأخذ علي رضي الله عنه سيفه وضربه على عاتقه فأرداه قتيلا. فقال ساعة وقع: الله أكبر، سمعه رسول الله فقال: قتل عدو الله. ثم حدثت جوبعة العشية، العشية اللي هو غبار الحرب لما الدنيا تخيل كده والتراب ايه، فحجبت المعركة. فسيدنا عمر ذهب علشان يشوف الانتهاء، فوجد علي رضي الله عنه يمسح سيفه في درع عمرو بن ود، فقال: الله اكبر. فقال رسول الله: قتل وأيم الله. قال رسول الله: لو لم يكن لك يا علي غيرها في الاسلام لكفت. ولذلك قال العارفون بالله: كأن عليا رضي الله عنه حسد حين قتل عمرو بن ود، فأصابته العين في ذاته فقتل بسيف ابن مرجم. ولذلك قالوا: أعز ضربة في الإسلام ضربة علي لعمرو بن ود، وأشأم ضربة في الإسلام ضربة ابن ملجم لعلي. هنا شيء آخر، جاء واحد اسمه أوس ابن النضر وضربه على عاتقه فشد راسه. قال سيدنا سعد بن معاذ: اللهم إن كانت هذه آخر موقعة بيننا وبين قريش فاجعلني شهيدا، وإن كنت تعلم أنهم يعودون فأبكني لأشفي نفسي ممن أخرج رسول الله وأذاه، ولا تمتني حتى أشفي غليلي من بني قريظة. وقد كان بنو قريظة قعدت المسألة 25 يوم وبعد ذلك حصلت الايه المفاوضة، فقالوا بنبعت مين؟ سعد بن معاذ. سعد بن معاذ لما روح قال له رضيه رسول الله حكما، فلما رضيه رسول الله حكما حكم ان المقاتلين يقتلوا والزراري والنساء والاموال تسبى، اللي هي فريقا تقتلون وتأسرون ايه. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت عليهم حكم ربك من فوق 7 سماوات، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. في بشارة على أن كل أرض بقى تفتح في الإسلام، ولذلك كلمة لم تطؤوها مش كل أراضي اللي هتدخل في الإسلام تاخدوها فاتحة، هتيجي لكم كده من غير فاتحة. ولذلك الجمهرة الإسلامية في الشعوب الإسلامية لم يدخلها فتح الإسلام، بل جاءت بالأسوة السلوكية من القوم الذين يهاجرون من المسلمين ويعطون صورة صحيحة عن الإسلام عند هؤلاء. أجوا أرضا لم يبقى معناها، علشان نرد على مين؟ على اللي بيقولك ده الإسلام إيه؟ انتشر بالسيف. بيقول له طب شوف جمهرة الإسلام في البلاد التي فيها الإسلام، طيب لم يدخلها إيه؟ سيف. وبعد ذلك لما نيجي نحلل البتاع نقول له طيب ده المسلمين قعدوا ضعاف كذا سنة لا يستطيعون حماية أنفسهم، فمن حمل السيف ليجعل الذين بادروا إلى الإسلام في الضعف يؤمنوا به؟ مين اللي حمل عليهم السيف؟ ده كانوا ضعاف هم غادرين يعملوا حاجة. ده عمر لما نزل قول الحق سبحانه وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال في نفسه اي جمع هذا؟ هو احنا قادرين نحمل السيف؟ يبقى كيف يقال ان الاسلام انفتح بالسيف؟ من الذي حمل السيف على اول الناس اسلاما مع ان اللي اسلموا كلهم ضعاف لا يستطيعون حمايه ايه؟ حمايه انفسهم. وايضا لو ان الاسلام جاء بالسيف لكان كل بلد دخلها الفتح يبقى كل الناس مسلمين فيه، ولو كل الناس مسلمين فيها يبقى ما فيش جزية. لكن بقاء الجزية على من لم يؤمن دليل على انهم ما قالوا لهم تأمنوا، اللي عايز يفضل على دينه يفضل على دينه. بس كما ان المسلم يؤدي لبيت المال شيئا مقابل ما يؤدى اليه من خدمات، تبقوا انتم تعملوا كده مش عارف. فبقاء الجزية في هذه البلاد انتم تاخدوها سبا، احنا بناخدها لا، ده دليل على اننا ايه اقررناكم على اديانكم ولم نتدخل، وانما حمل السيف فقط لحماية الاختيار في الدعوة. انا هعرض مبدأ الاسلام، اللي هيعارضني اقتله، سيبوني اقول مبدأ الاسلام، وبعد ذلك اللي يؤمن على العين والراس، واللي ما يؤمنش يفضل في ذمتنا. واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا.